الراديو 90-90 هواها مصر. سمعت عن حاجة اسمها تحدي الحوت الأزرق؟ سمعت عنها قبل كده؟ بيقولوا ان اللعبة دي نتيجتها الحتمية الموت، كل واحد قرر يلعبها او تم اختياره علشان يلعبها. بيقولوا انه اختيار اسمها ما كانش صدفة، وان هما بيربطوها بالحوت الأزرق لان اوقات الحوت الأزرق بينسحب من المحيط ويطلع على الشط لوحده علشان يموت او ينتحر. لعبة روسية الأصل، ولحد دلوقتي بيقال عدد ضحاياها 160 ضحية، وكل يوم عدد الضحايا بيزيد. اللعبة دي بتبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي وبيتم إنشاء مجموعات، كل مجموعة لها قائد بيأمر الأعضاء بكل اللي المفروض يعملوه طوال 50 يوم اللي هي مدة اللعبة، كل يوم مهمة أو تحدي مختلف. في الأيام الأولى من 50 يوم للعبة بيأمرهم القائد إن هم استيقاظ الساعة 4:30 الفجر، والكل ينام والكل نايم آسف، ويرشح لهم أفلام رعب معينة يشوفوها بمشاهد معينة في الوقت ده، أو يبعت لهم ملفات لموسيقى غريبة. يقال زي ما قلنا أن الموسيقى ليها تأثير على العقل اللاواعي، ويطلب منهم أن هم لازم يسمعوها ويأكدوا أن هم قاموا بالمهام المطلوبة منهم. وفي الأيام اللي بعد كده بيطلب منهم القائد أن هم يقوموا بجرح أنفسهم ورسم علامة F57 على دراهم، أو يحفروا على دراهم رسمة حوت بالسكين. وبتستمر المهام واحدة ورا الأخرى ورا الثانية، ويوم ورا الثاني، وكل يوم بتزيد المهام صعوبة وخطورة عن اليوم اللي قبله، لحد ما بتوصل في المراحل الأخيرة المهام دي بأمرهم بقطع إصبع من أرجلهم أو الوقوف على حافة الشرفة والبلكونة على أطراف أصابعهم. أما المهمة الخمسين والأخيرة فبتكون هي الانتحار، والمهمة دي بتيجي بعد ما اللاعب أو العضو المشارك بيكون اندمج مع المجموعة تماما وتعمل له غسيل مخ كلي وتم السيطرة عليه. اللعبة مش جن ولا أي حاجة، هي نوع من أنواع التنويم المغناطيسي للسيطرة على المشاركين فيها. يأمرهم القائد بالانتحار ويقوم بتصوير انتحارهم لأمراضه اللي بيعاني منها أو للأماكن والمؤسسات اللي تابع ليها. وبالفعل الانترنت مليان بصور مؤسفة لناس كتير قامت بتحدي الحوت الأزرق وانتحرت وصورت نفسها. أما لو واحد من اللاعبين أو المنضمين للمجموعات دي قرر أنه ينسحب في وسط التحدي، أو قرر يتراجع خلال 50 يوم، أو قرر أنه ما ينتحرش، قائد المجموعة بيقدر يوصله ويحدد موقعه وبلده وبيته، وبيوصله ويبدأه في تهديده وابتزازه وتهديده بعيلته أو أي شخص بيحبه، ويبدأه فعلا في أذيتهم ويحوله حياته الجحيم، لحد ما برضه في الآخر نهايته بتكون الموت. صاحب اللعبة دي ورئيس مجموعة الحوت الأزرق هو اسمه فيليب بوديكن، تم إلقاء القبض عليه من السلطات الروسية، وتوجهت له تهم التسبب في قتل العديد والعديد من المراهقين والمراهقات. في البداية أنكر أن هدفه من اللعبة أنه يأذي حد، وقال الغرض منها التسلية والمتعة البريئة، ولكن بعد مواجهته بالأدلة اللي كان من ضمنها وجود رسمة الحوت الأزرق على العديد من جثث المنتحرين من المراهقين وشهادات بعض المراهقين الآخرين اللي تم إنقاذهم في اللحظات الأخيرة، اعترف انه كان في البداية بيهدف من خلال اللعبة انه يدفع المراهقين للانتحار، ولكن انا مش ندمان ان انا عملت ده، ولو الزمن رجع تاني هعمل اكتر من كده، ما عنديش ادنى شعور بالندم لان اللي ماتوا حياتهم ما كانش ليها قيمة، وكنت بقدم لهم هدية غالية من خلال ان انا بدفعهم للانتحار، وكل اللي انا كنت بعمله فعلا من خلال السيطرة على عقولهم بدراسات كثيفة وقراءات في عالم السيطرة حتى من خلال مسافات بعيدة. دي اسمها الحوت الأزرق.